وجواب عن مقالتهم الباطلة في جعل إله مع الله. ويقول الله سبحانه وتعالى رادا عليهم: قل لو كان معه آلهة كما تقولون، وفي قراءة كما يقولون، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. من ذو العرش؟ الله سبحانه وتعالى. وهل ذو العرش اسم لله؟ هل نقول ذو العرش اسم لله؟ ليلة علي، لماذا ذو العرش ليست من أسماء الله؟ أنتم بتقولوا ليست من أسماء الله، ليه؟ قلت لا علي ليعرف الفايدة. هل ذو العرش من أسماء الله؟ اللي عايز يجاوب يا فايدة سكتوا يعني. أسماء الله طيب، بس واحد بيقول الأسماء المضافة فيها خلاف، نسأل للأسماء المضافة أسماء، ونسأل الأسماء المضافة صفات فقط ليست أسماء. طيب وانت تختار هون أو الرجع عند العلماء هون في حالة فيش. طيب ها طب تضمن ايه ذو العرش ليس كمال، لأنك ما تعرفش العرش فتقول ليس كمال، لكن لو عرفت العرش هتعرف كمال. طب زي لا لا ده التاني اضفت الناقة واضفت البيت الى الله، لكن هنا بقول لك ذو العرش، ذو بمعنى صاحب، تمام، ذو بمعنى صاحب، فصاحب العرش. وبعضهم قال ان مش زي ما بقول اخونا تامر كده ان الاسماء المضافة فيها خلاف، لا ده الاسماء المضافة فيها خلاف، والمضاف الى ذو في خلاف اكبر كمان. فبعضهم أضاف اللي قال الأسماء المضافة أسماء، وبعضهم قال الأسماء المضافة أسماء، ولكن إضافة إلى ذو ليس الأسماء إن ذو بمعنى صح. طيب ذو القرنين اسم ولا مش اسم؟ فين الأخ ذو القرنين؟ ما جاش النهاردة؟ كنت قلته مش اسم، كان في ثلاث ذات، يبقى ذو القرنين هو اسمه كده؟ واحد يقول لك لا دي صفة، يعني ذو القرنين الأصلي مش بتاعنا، مش تايواني ولا الماليزي، لا ذو القرنين الأصلي كان صفة ولا كان اسم؟ طب عايزين نحقق الموضوع ده، يعني ذو القرنين نعم. طيب وهل طيب يبقى ذو القرنين عندنا مش عارفين اذا كان اسم ولا صفه، لان ممكن يبقى صفه وللزومها له صارت اسما، مش كده؟ اذا يبقى المكان او المحل يحتاج الى تحرير وتوضيح وتبيين. هل ذو العرش اسم وليس اسم؟ طبعا كان احنا لما ذكرنا توقفنا في المساله، لكن كلام الدكتور الاشقر فيها قال ما اضيف الى ذو لا يكون ليس من الأسماء، لكن يبقى كلاما للبشر، الله أعلم بصحته. لكن الأكثرون على أنه صفة لله سبحانه وتعالى وليس اسم الله سبحانه وتعالى. إذا لابتغوا إلى ذي العرش، في النهاية من ذو العرش؟ ده اتفاقا، لكن عن كلام هو اسم لله ولا مش اسم لله، لأن مش كل صفة لله أو كل إضافة لله يبقى لازم يكون اسم لله سبحانه وتعالى، مش لازم، لان ممكن لك انت ذكي لكن ما اسمكش ذكي، انت ماهر في عملك لكن ما اسمكش ماهر، مش كده ولا ايه؟ قل لو كان معه آلهة سبحانه وتعالى كما يقولون او كما تقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش الى الله سبيلا. ما معنى يبتغي فلان الى الله سبيلا؟ دي عصير فعيده برضك. طب تمام، يتخذ طريقا الى الله من الطاعة والعبودية والذلة، مش كده؟ لما احنا بقول لك واحنا بنشرح في قسيمة وقال لك يا اخي خد لك سبيل مع الله، خد لك سكة مع الله سبحانه وتعالى، مش بعيدها الكلمة دي كتير. لازم يكون لك مع الله طريق، لازم يكون لك سبيل الى الله سبحانه وتعالى. اصل خد لك سبيل مع الله يعني ايه؟ يعني اطع الله، ويكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى الوان من العبودية، في عبودية منك لله سبحانه وتعالى. ده معنى ابتغوا الى العرش سبيل. يعني لو اتخذت آلهة، هؤلاء الذين اتخذوا آلهة بنقول لهم الآلهة ديت بتذل لله وبتطيع لله وبتتخذ الى الله سبيلا، يعني طريقا من العبودية والذلة، مش كده؟ ده المعنى الاول. المعنى الاشهر واللي رجحه المصنف ان فلان يبتغي الى فلان سبيلا، يعني سبيلا لمقاتلته، سبيلا لمقاتلته. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، كان كل واحد هينازع في الوصول الى الألوهية، في الوصول الى الألوهية. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. ليه فسدتا؟ كل اله عايز حاجة وينازع التاني ويتقاتل الآلهة. تنزل في الخطاب دي ونقول طيب لو حصل هذا الكلام هنمشي معاه وفي آلهة، طيب وتقاتلوا في كم احتمال من هذه المقاتلات؟ في ثلاث احتمالات، يا الإله الأول يغلب يبقى هو الأحق بالألوهية، يا الإله الثاني يغلب يبقى هو الأحق بالألوهية، يا يقتل بعضهم بعضا مفيش آلهة. تمام؟ وإما أن يستوي لديه يغلب ولديه يغلب ويحصل إيه؟ التضارب والتنازل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني عايزين نقول أن كل الاحتمالات من وراء هذا الافتراض باطلة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا هؤلاء الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. تمام؟ كل واحد ينازع على السلطة، سلطة الألوهية. نعوذ بالله عز وجل من هذا القول. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلل. ولكن حكاية أهل الكفر جائزة، نحن نحكي حكاية أهل الكفر ما فيها شيء. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طريقا للمغالبة والممانعة كما تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة والمصاولة. وقيل معناه إذا لابتغت الآلهة إلى الله القربة والزلفة عنده، لأنهم دونه، والمشركون إنما اعتقدوا أنها تقربهم إلى الله، فرد عليهم زعمهم بأن مع الله آلهة بهذا الإيه؟ بهذا التحليل الواضح. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه يعني تنزه سبحانه وتعالى، وتعالى يعني تباعد عما يقولون، أي من هذه الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة. علوا تعالى، علوا يعني تعالى تعاليا، وده بيسموه ايه؟ مفعول مطلق. علوا كبيرا، تعالى الله عن هذا الكلام، تباعد الله عن هذا الكلام غاية البعد. تعالى علوا، وكل ما يخطر ببالك من علو فالله عز وجل تعالى عن هذا علوا أكبر مما يخطر ببالك. فوصف العلو بأنه علو كبير، مبالغة في النزاهة، أي في تنزه الله عن ذلك، وتنبيها على أن هناك تباين شديد لا تعقل العقول هذا التباين. سبحانه وتعالى تنزه وتباعد تباعدا كبيرا عن هذا القول الباطل اللي هو ايه؟ معه آلهة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، او الرد اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، في قراءة يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هذا فيه إثبات تسبيح السماوات وتسبيح الأراضين لله عز وجل، بل وكذلك من فيها، من في السماوات والأرض من المخلوقات، سواء لهم عقول والذين ليس لهم عقول. لهم عقول زي مين؟ الجن والإنس والملائكة يعقلون، ومن ليس لهم عقول نباتات وحيوانات وجمادات. وإن من شيء إلا يسبح بحمد، وإن هنا بمعنى إيه؟ وما من شيء، ما في شيء إلا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طيب، إلا يسبح بحمده، يسبح معروفة، يعني يسبح بحمده، يعني يسبح لله، ينزهه متلبسا بحمد الله سبحانه وتعالى، يعني حامدا لله عز وجل، يسبح حامدا لله سبحانه وتعالى، تسبيح وتحميد. طيب السؤال هنا، هل الجمادات تسبح الله؟ هل الجمادات تسبح الله؟ يعني القلم ده بيسبح الله والمسجد ده بيسبح الله، ايه الدليل؟ الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لأن في بعض العلماء قالوا لا، هذا كلام عام مخصوص، قالوا على العموم كل شيء يسبح بحمده، لكن في تخصيص هذا الكلام إلا كذا وكذا. وقالوا التسبيح ده تسبيح دلالة. يعني إيه تسبيح دلالة؟ يعني أنت لما تشوفه تتذكر ربك سبحانه وتعالى فتذكر الله وتسبح بحمد، تقول سبحان الله، قدرة الخلاق على هذا الخلق، قدرة الخلاق على كذا، سبحان الله. قال لك وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني تسبيح الدلالة، يعني يدلك على قدرة الله وقوة الله فتسبح. فريق الأقل العلماء، وهو الراجح طبعا، وفي كتاب جميل جدا من الكتب الرائعة اسمه تسبيح الكائنات، وجاب كل الأدلة قرآنا وسنة على تسبيح هذه الكائنات النصوص. ولكن هنا يا إخواني عندنا قول الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ده دليل على إيه؟ تسبح تسبيحا نحن لا نفقه، يعني لا نفهمه. فإنه لو كان مراد تسبيح الدلالة لكان مفهوما لكل أحد، مش محتاج الكلام دوت. وأجيب عن اللي رد بهذا القول، ده أنا مرد بقول لا تفقهون الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار، ولكن لا تفقهون أنتم أيها الكفار معنى أن تسبحوا الله لما تروا هذه الكائنات. فمين عايزين يقولوا إيه؟ أنتم اللي ما عندكوش عقل بتروا هذه الكائنات ولا تسبحوا، لكن كل الناس وكل الكائنات التي تعقل لما ترى هذه الكائنات التي لا تعقل يسبحون الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لا، هذا العموم مخصوص بالملائكة والثقلين دون الجمادات، يعني كله يسبح إلا الجمادات. وبعضهم قال خاص بالأجسام النامية فيدخل فيها النباتات، وروي هذا عن عكرمة والحسن. وبعضهم قال لا، تسبح النباتات في وقت نموها ولكن إذا قطعت لا تسبح. واستدلوا بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين وجدهما يعذبان، ثم دعا بعسيب رطب دعا النخلة وشقه اثنين وقال إنه يخفف عنهما ما لم ييبس، يخفف عنهما العذاب عن اللي بيعذبه في القبر ما لم ييبس هذا الفرع من النخلة. ولكن إخواني عندنا آيات كثيرة وليست هذه الآية، يا جبال أوبي معه والطير، يعني سبحي معه، ردين التسبيح مع مين؟ مع داود. قال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، دي آيات واضحة وصريحة في تسبيحها. وإن منها لما يهبط من خشية الله في سورة البقرة، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يبقى كان في لون تعقل ولون اشياء كانت كالاحياء تماما، مش كده؟ هذه كلها تدل على ذلك. ومن ذلك ايضا تسبيح الطعام بين اصابعه صلى الله عليه وسلم، سمعوه الصحابه وهم ياكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حنين الجذع، ازاي الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا له صوته. كيف ان حجرا بمكه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الاحاديث في الصحيح، كل هذه الاحاديث في الصحيح. اذا يا اخواني الصحيح ان هذه كانت تسبح، وان ظاهر الايه مقصود، ان ده مش عموم مخصص بشيء، وان من شيء يعني كل شيء يسبح بحمده سبحانه وتعالى، وده بيعطيك شعور بالقوه. تعرف لما واحد يروح يصلي في رمضان لوحده ممكن يصلي ركعتين اربعه سته ويبقى متثاقل، لكن وجوده في الجمع يجعله ايه؟ ها؟ يجعله نشيطا، ينشط، مش كده؟ لو واحد قعد هنا الفجر لوحده هتلاقيه قاعد كده نايم خالص ومريح ظهره كده وفارد على الارض ونايم. وجوده مع الناس بيديه ايه؟ نشاط، يعطيه نشاط. فيا ريت نستحضر المعنى دوت، ان كل ما حولك يسبح الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهتبقى انت يعني الخايب اللي فيهم، هتبقى انت الخاسر اللي فيهم. انا قاعد دلوقتي في وسط منضبة وكتاب وهذه وهذا العمود وهذا والمسجد كله بيسبح، هقف انا الوحيد الخامل الكسلان اللي فيهم؟ المعنى ده بيعطيك قوة على العبادة، يعطيها قوة على العبادة. دي اشياء تراها ولا تفقه تسبيحها، وفي اشياء لا تراها ولا تسمع تسبيحات كالملائكة كمسلمة الجن. كل دول أيضا موجودين ومعك وحولك ولا تسمع تسبيحات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تعطي قوة على العبادة. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فمن حلمه سبحانه وتعالى أنه يمهل أولئك الذين يتوانون عن تسبيحه وتوحيده سبحانه وتعالى غفورا، غفورا لا يؤاخذ من تاب منهم. فمن تاب واستغفر أو من لم يتب فإن الله سبحانه وتعالى يحلم عن هذا ويغفر لذاك، فإنه سبحانه وتعالى لحلمه ومغفرته لا يؤاخذ هؤلاء، رغم انه كل شيء يسبح بحمده بناقص دوت، ولكنه حليم غفور يحلم عمن كفر به ولم يذكره ولم يسبحه ويغفر لمن توانى عن ذلك. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. تسبح له إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. سمعت اللي جنبك هنسمع بعد شوي. قل لو كان فيهما آلهة. قل لو كان معه. قل لو كان معه آلهة إلا الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

ومعنى مستورا يعني ساترا ساترا لا يرى، مش كده؟ ففي حجاب، وهذا الكلام يدخلنا ايضا في شيء اخر من الغيبيات كما ذكر في الايه الماضيه، شيء من الغيبيات ان كل شيء بيسبح واحنا ما نسمع التسبيح ولا نفقهه. كذلك بين المشركين وبين ان يعوا القران وان يفهموا معانيه وان يبلغ قلوبهم بينهم وبينه حجاب ساتر، حجابا مستورا اي ساترا. وجعلنا على قلوبهم أكنة، وجعلنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان، جمع كنان. ما معنى الكنان أو الأكنة؟ اللي هي الأغطية، أغطية بس في طبقات، في رئات على هذه القلوب تحول بينها وبين وصول الحق إليها. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي لئلا يفقهوا، ففعل لأجل لا يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني. وفي آذانهم وقرا، الوقر اللي هو الصمم الثقل، لما يحط حاجة في ودنه اللي في الودن ده اسمه ليه؟ الوقر. وفي آذانهم وقرا، تقدير الكلام أن يسمعوه. على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا أن يسمعوا، لكن لم يذكر أنها فهمت من السياق الأول. ومن قبائح المشركين أنهم كانوا يحبون أن يذكر آلهتهم كما يذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا سمعوا ذكر الله دون ذكر آلهتهم نفروا عن المجلس. ولهذا قال ربنا سبحانه: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني ذكرت الله وحده، ولوا على أدبارهم نفورا. يعني كانوا عايزينك تذكر الآلهة كما تذكر ربك. ولهذا إذا سمعوا ذكر الله وحده في القرآن ولوا هاربين نافرين، نفروا نفورا، ولوا على أدبارهم نفورا، يعني ونفروا نفورا، هذا كل أجل يعني ولوا نافرين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يلا كل واحد سمع نفسه الآيتين دول: رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إلى رب البريات، إلا بإذن من الرحمن خالقنا. رب رب السماء كما قد جاء في الآياتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي. أنا الفقير إذا رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده ياتي. نجيب الأربع آيات مع بعض. قل لو كان معه آلهة، قل لو كان معه آلهة بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وهم نجوى. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نحن أعلم بما يستمعون به، يستمعون به ولا يستمعونه؟ نحن أعلم بما يستمعونه، مش كده؟ مستعداش بحرف خالص من غير الباء. نحن أعلم بما يستمعون به، يعني بما يستمعونه أو يستمعون إليه منك صلى الله عليه وسلم. لكن به قلنا ده موجود، حرف ده بيدل على ايه؟ في فعل ثاني. فقال المصنف اي متلبسين به، بما يستمعون مستخفين به، واخدين بالكم ازاي؟ لما يستمعون به، ما قالش بيستمعونه، لا، قال بما يستمعون به، بما يستمعون اليك حين يستمعون وهم مستخفين به. جبنا منين كلمه مستخفين ديت؟ من حرف باء. ما هو باء ده يبقى في فعل تالي، يستخفون بالقران، لكن مش يقولش يستمعون بالقران، يقول يستمعون القران على طول مش كده، لكن يستمعون القران مستخفين به. شيل القران مستخفين وصارت يستمعون به، ففهمنا عضول به يعني مستخفين به، مستهزئين به مش كده. نحن اعلم بما يستمعون به، نحن اعلم وقت يستمعون اليك بما يستمعون به. واذ هم نجوى، متعلقة به واذ هم نجوى ديت بقوله لا لا، بقوله نحن اعلم، نحن اعلم واذ هم نجوى بما يستمعون ويستخفون به. فهمتوا ازاي؟ نحن اعلم حين يتناجون بما يتناجون، ده معنى الآية. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى، يعني نحن اعلم واذ هم نجوى بما يستمعون به اذ يستمعون اليك. اذ يقول الظالمون، اذ يعني حين يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. يناجي بعضهم بعضا ويقول هذا الكلام. ما معنى مسحورا؟ يعني اصابه السحر، وبعضهم قالوا المسحور هو الذاهب العقل الذي افسد او افسد، يقول لك الكلام ده مسحور، او اسف الطعام ده مسحور، تمام، اذا افسد عمله. ارض مسحوره يعني نزل عليها المطر لغايه لما افسدها المطر، فالرجل ده مسحور يعني اصبح يقول كلاما فاسدا. وقيل المسحور المخدوع، لان السحر حيله وخداع، الرجل ده مخدوع بيسمع كلام من بشر وبيكرر وضحكين عليه، يعني مسحور المضحوك عليه مخدوع. وقيل مسحور عليه سحر، يبقى المسحور كانوا وصفوه المجنون او غير العاقل سموه مسحور، الذاهب العقل او الفاسد العقل، فقولهم ارض مسحوره، او المسحور يعني المخدوع المضحوك عليه، او المسحور يعني المسحور يعني اصابه السحر، اصابه السحر. تباينت اقوالهم، يعني كل واحد بيقول حاجه، اللي بيقول عليه ده ذاهب العقل مجنون، اللي بيقول عنه انه مخدوع، اللي بيقول عنه انه مسحور معنى اصابه سحر، وهكذا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا. ما هي الامثال اللي ضربوها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ دار يقولون ساحرا، يقولون مجنونا، يقولون كاهنا، يقولون شاعرا. انظر كيف ضربوا الامثال للنبي صلى الله عليه وسلم، امثال الباطله، ووصفوه بالاوصاف الباطلة، تمام. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سبيلا إلى الهداية، أو سبيلا إلى إقامة الحجة على كلامهم، على طعنهم فيك، يقولوا ساحر مجنون. طيب هتلنا السبيل، هتلنا البرهان، هتلنا الشيء، الطريق اللي نصل بيه ان الرجل ده مجنون كما تقولون، تمام. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فلا يستطيع، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. لا سبيل إلى الهدى، ولا سبيل إلى إقناع الناس وذكر الأدلة والبراهين، أو لا يستطيعون سبيلا يعني لا يستطيعون مخرجا، مخرجا من لوازم كلامهم الباطل. تناقض هذا الكلام، ساحر مجنون كاهن شاعر، ها، خرجوا من المأزق ده. ما هو تباين الأقوال يدل على سقوطها جميعا، ما فيش طريق تخرجوا منه غير انكم تقروا له بالرسالة وتنفوا هذه الاوصاف التي ذكرتموها. قال الله سبحانه وتعالى نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. نحن اعلم بما يستمعون يقول الظالمون إن تتبعون فضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يلا كل واحد يسمع يجروا الايتين دول، نحن اعلم. هذه الايات التي كتبتموها الان ناقشت اولا مع المشركين قضية الايمان بالله الالوهية، ثم ناقشت معهم ايه؟ بصوا في الايات، القرآن، القرآن، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، مش كده؟ ناقش معهم قضية الإيمان بالله، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل، ثم جاءت قضية الإيمان باليوم الآخر، فقال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. قل عسى أن يكون قريبا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. كونوا حجارة أو حديدا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. وقل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقالوا أي هؤلاء المشركون أإذا كنا تراب أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. بيستفهم استفهام إنكار، يعني بينكر على النبي صلى الله عليه وسلم. استفهام، همزة استفهام. إذا كنا عظاما ورفاتا، يعني رفات، ما معنى كلمة رفاتا؟ Thank you. القطع الصغيرة تمام رفات الشيء الحطام الحطام بقى ما يتقطع وصيحة بسيطة أو الرفات اللي هو الغبار الرفات اللي هو التراب إذا كنا عظاما ورفاتا تبتقول إيه تتكلم في البعث فبعد ما نكون خلاص عظام بالية ورفات باق كتراب أو غبار إذا جفت العظام وتناثرت وتفرقت في جوانب العالم اختلط بعضها ببعض أئنا مش إنا استفهام إنكاري ثاني أنت بتقول نحن بعد ما نصير تراب نحن هنبعث ثاني عايز تقول ان احنا هنبعث ثاني انكار بعد انكار تمام اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون يوم القيامه خلقا جديدا الرد عليهم قال الله قل كونوا حجاره او حديدا مش عظام ورفات لا لو انقلبتم شيء آخر وجنس آخر حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو أي حاجة تعجبكم من الحاجات اللي في صدوركم بتبقى كبيرة أكبر من الحديد وأكبر من الحجارة كن أي شيء كن أي شيء شئت سيعيدك الله ده معنى الآية ده معنى الآية قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم بقى واحد يقول له إيه أنت بتكلمني كده أنت مش عارف أنا ابن مين يقول له خل ابن السلطان ابن الوزير ابن الملك ابن أكبر حاجة تفكر فيها أقول لك كلمتين دول يعني يعني هيتقالوا لك هينفذ فيك هينفذ فيك مش ابن فلان لا قول الأعلى منه كمان فإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا طبعا المتكلم والرد عليهم الله القوي الذي هو على كل شيء قدير لا كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا يعني أي شيء آخر غير الحجارة أو الحديد أي خلق آخر من خلق الله عز وجل أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعني عندكم حاجة كبيرة أي حاجة تانية تخلصوا منها كبيرة جدا ها؟ كن أي شيء أي شيء من ذلك فسيعيدكم الله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أي خلقكم أول مرة فسيقولون إذا كنا عظاما ورفاتا وحجارة وحديدا وأي شيء آخر أعظم من ذلك من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة هو الهون أصعب أو الهون أسهل الخلق أول مرة ولا إعادة ما خلق من قبل يعني اللي خلقكم من عدم ما لم تكونوا شيء ولا حاجة أنشأ شيء من العدم وهذا شيء لا يكون إلا لله أي واحد فينا عاوز يصنع هذا لا عايز يصنع العلبة دي المناديل دي لازم يجيب مواد أولية مخلوقة لله ويبدأ يولفها ويصنعها بطريقة معينة بإضافة مخلوقات أخرى إليها ووضعها في أحوال أخرى مخلوقة لله عز وجل كده ده الخلق أول مرة طيب لما يبلى هذا الشيء اللي خلق من العدم ويبقى موجود عظام رفات حجارة حديد في أي صورة كان إعادته مرة ثانية تكون أسهل ولا الإنشاء من العدم أول مرة وكله على الله هين لكن من باب المناظرة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوره فسيقولون من يعيدنا سؤال في منتهى الغباء قل الذي فطركم أول مرة رد منتهى السؤال اللي خلقك أول مرة من لا شيء يردك مرة ثانية من شيء من شيء موجود خلاص قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ده كلام مقنع على شو مقنع جدا انت كنت ايه من 100 سنة؟ ولا حاجة. من ولا حاجة بقى في شيء اسمه فلان. طيب لما هو فلان ده يبلى يدوب يصير تراب يرجعوا مرة ثانية اهون ولا ينشأوا من العدم؟ رغم ان الحجة قائمة والكلام واضح وبين. قال تعالى فسينغضون اليك رؤوسهم. تعرفت في حلقة في هزة رأس كلام السادة ديك تحريك الرأس استهزان اسمه ايه؟ نغض الرأس. نغض الرأس هو حركة كده يعني ايه؟ مش عاجب الكلام يعني رغم ان الكلام مقنع. فسينغضون اليك رؤوسهم يحركون رؤوسهم استهزان وتعجبا. فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ ماشي يا سيدي هنصدقك انه يعد. طيب انت بقى الموضوع ده دخلوا في قصه ثانيه. كنت تقول لكم كلامه دلوقتي عن قدرته على البعث فاثبت لكم قدره الله على البعث. دخلتوا في سكه ثانيه موضوع ثاني وهو متى البعث؟ مش القدره على البعث، لا وقت البعث. ابتداء ده هروب من الحج خلاص. فالكتب تنكره، كنتم تنكروا اذا كنا عظاما وفاتا اننا مبعوثون خلقا جديدا. قامت الحجه انكم لو كنتم اكبر من ذلك ايضا يعيدكم. فهربوا اللي بيسموها الحيده. الحيده يعني واحد يسيد عن ميدان المناظره. يبقى انت بتكلمه في شيء ويخترع ايه لموضوع ثاني. فسيقولون او يقولون متى هو؟ امتى الموضوع اللي انت بتحكيه دوت ان ربنا يعيدنا؟ ايه نعودنا مرة ثانية. قل عسى أن يكون قريبا. عسى من الله واجبة يعني سيكون هذا موضوع قريبا. لكن قريبا ديت في كلام الملك سبحانه وتعالى غير في كلام المخلوق. لأن كل الزمن اللي انت بتحسبه ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى ايه؟ ولا حاجة طبعا. ولا حاجة. وأن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. ما تتكلم في ايه؟ تتكلم في ايه؟ ها؟ ولهذا لما كنا بنشرح سورة ياسين يوم الأحد وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. بعد كم سنة؟ بعد 40 سنة. إيه عن 40 سنة؟ إيه عن 40 سنة؟ لكن إحنا عندنا 40 سنة دي يعني 40 سنة مش كده؟ لكن في خلق الله سبحانه وتعالى ايه المشكلة؟ يموت أصحاب الكهف 300 سنة 309 ويوم ثاني. ايه المشكلة؟ برهة غمضة عين في خلق الله عز وجل اللي اسمه الزمان. ولهذا كثير من الناس ينظر تحت قدمه ويرى زمانه طويلا ولا ينظر إلى ما بعد هذا الزمان. وكل ما هو آت وكل ما هو آت فهو قريب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. أدام هيجي بارين أباش بعيد. أدام هيجي بارين واضح. قال سبحانه وتعالى قل عسى أن يكون قريبا. خلي بالكم هنا إن رب العزة حليم. رب العزة حليم. تعافى ومخلوق متى هو؟ ايه تقوم دلوقتي على دماغكم تضطرب؟ لا حليم سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار. لا يستفزه اقوال هؤلاء. واضح اخواني؟ قل عسى ان يكون قريب. استنوا استنوا بقى القدر ربنا قدره والوقت ربنا اراده. ها قل عسى ان يكون قريبا. متى يعني؟ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون أي توقنون إن لبثتم يعني ما لبثتم إلا قليل. ثاني الحتة اللي فاتت ديت يوم يدعوك متى هو؟ هم بيسألوا ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون. يوم يدعوكم اللي هو يوم الايه؟ ما معنى يدعوكم؟ ليعرف تفضل قول اللي بتتكلم. يناديكم ده يوم يناديكم. يوم يدعوكم يوم يناديكم بكلام يسمعه الخلائق. وبعضهم قال هي الصيحة يوم ينادوكم بالصيحة اللي هي النفخة اللي ينفخ إسرافيل. وقيل يوم يناديكم، يوم يناديكم معناها المقصود بالدعاء هنا يوم يأتف يوم يدعوكم، الدعوة هنا أي البعث أي يوم يبعثكم، يبقى لها معنيين، إما النداء اللي هو النداء سواء النداء حقيقي يبقى فيه نداء غير الصيحة أو هي الصيحة، أو يناديكم يعني يدعوكم، آسف يدعوكم يعني يبعثكم، فتستجيبون بحمده، تستجيبون لا تستجيبون للنداء تستجيبون للدعوة، مش حد فيكم هيتخلف، يوم يدعوكم فتستجيبون قهرا طبعا قهرا، فتستجيبون أي منقادين له بحمده حامدين لما فعله بكم، أي فتستجيبون حامدين ذلك يوم القيامة، أو تستجيبون والحمد لله، والحمد لله أن أوقع فيكم قدر وأنفذ فيكم مشيئته، وتظنون عندما يبعثكم سبحانه وتعالى إن لبثتم يعني كأنكم ما لبثتم إلا قليلا يعني إلا زمنا قليلا، ساعتها تعرفوا إن العمر اللي عشته كله ما كان إلا بره، يقسم المجرمون ما لبثوا ما لبثوا غير ساعة، الدنيا كلها يشعرون إيه ساعة وقد انقضت. هذه القضية الرابعة التي ردها الله سبحانه وتعالى عليهم إذ أنكروها هي قضية البعث، بعد أن أثبت لهم الألوهية والرسالات في سورة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم جاء الكلام عن البعث، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.